من نهاية القرم الجزء الثاني صفحة 111 ومن إنشائه رحمه الله تقليد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بولاية عهد السلطنة من أبيه السلطان الملك المنصور سقي الله سقى الله عهدهما صوب الرحمة. وهو الحمد لله الذي لم يزل له السمع والطاعة فيما أمر والرضا والشكر فيما هدم من الإعمار وما عمر والتقويض والتفويض في التعويض إن غابت الشمس وبقي القمر. نحمد على أن جعل سلطاننا ثابت الأركان نابت الأعصام كل روضة من رياضه ذات أفنان لا تزعزعه ريح عقيم ولا يخرجه رزق عظيم عن الرضا والتسليم ولا يعتبط من جملته كريم إلا ويغتبط من أسرته بكريم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزيد قائلها لله تفويضا وتجزي له تعويضا وتحسن له على الصبر الجميل في كل خطب جليل تحريدا. ونشهد أن محمدا عبده الذي أنزل في التسلية به وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والنبي الذي أوضح الله به المناهج وبين السبل صلى الله عليه وعلى آله ما تجاوبت المحابر والمنابر في البكر والأصل وما بددت عقود ونظمت ونسخت آيات وأحكمت ونقدت أمور وأبرمت وما عزمت آراء فتوكلت وتوكلت وعزمت. رضي الله عن أصحابه الذين منهم من كان للخليفة نعم الخليفة ومنهم من لم يدرك أحد في تسويد النفس الحصيفة ولا في التبييض الصحيفة مدة ولا نصيفة ومنهم من يسره الله لتجهيز جيش العسرة فعرف الله ورسوله معروفه ومنهم من عمل صالحا أرضى ربه فأصلح في ذريته الشريفة. وبعد فإن من ألطاف الله بعباده واقتناف عواطفه ببلاده أن جعلنا كل كلما وهي للملك ركن شديدا شيدنا ركنا عوضا وكلما اعترضت للمقادير جملة بدلنا آية مكان آية وتناسينا تجلدا تلك الجملة المعترضة فلم نحول اليوم لأمسي وإن كان حميدا ولا الغارس لغرسه وإن كان ثمره يانعا وظله مديدا. فاطلعنا في أفق السلطنة كوكب سعد كان لحسن الاستخلاف معدا ومن لقبيل المسلمين خير ثوابا وخير مردا ومن يبشر الله به الأولياء المتقين وينذر به من الأعداء قوما لدا ومن لم يبق إلا به أنسنا بعد ذهاب الذين نحبهم وبقي كالسيف فردا والذي ما أمضى حده في ضريبة إلا قد البيض والأبدان قد ولا جهز راية كتيبة إلا أغنى غناء الذاهبين وعد للأعداء عد ولا بعثه جزع فقال كم من أخ لي صالح إلا لقيه ورع فقال وخلقت يوم خلقت جلدا. وهو الذي بقواعد السلطنة الأدرى وقوانينها أعرف وعلى الأولياء الأعطف وبالرعاية الأرقف والذين ما قيل لبناء ملك هذا عليه قد وهي إلا وقيل هذا بناء مثله مثل أسمى ملكا وأشرف والذي ما برح النصر يتنسم من مهاب تأميله والفلاح ويتبسم بصغره فتتوسم الصغور من تبسمه النجاح وينقسم نوره على البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهو يشرئب إلى ملاحظة جبين عهده الوضاء ويتفق اشتقاق النعود فيقول التسلي للتملي سواء الصالح والصلاح. والذي ما برح لشعار السلطنة إلى توقله وتنقله أتم حنين وكأنما كوشفت الإمامة العباسية بشرف مسماه فيما تقدم من زمن من سلف من حين فسمت ووسمت باسم أكابر الملوك وأخاير السلاطين فخوطب كل منهم مجازا لا كهذه الحقيقة بخليل أمير المؤمنين والذي كم جلى بهاء جبينه من بهين وكم غدا الملك بحسن رأيه ويمن آرائه يهيم وكم أبرأ مورده العذب هيم عطاش ولا يمكن الخليل إذا قيل عنه إنه إبراهيم ومن تشخص الأبصار لكماله يوم ركوب حزيره. وتلقى البنان سلاحها ذاهلا وهي لا تدري لكثرة الإيماء إلى جلاله إذ يبدو مسيره. والذي ألهم الله الإمام بجوده ووجوده صبرا جميلا وأتاهم من نفاسة كرمه وحراسة سيفه وقلمه تأمينا وتأميلا وعظم في القلوب والعيون بما من بره سيكون فسمته الأبوة الشريفة ولدا وسماه الله خليلا. ولما تحتم من تفويض أمر الملك إليه ما كان إلى وقته المعلوم قد تأخر وتحين حينه فكمل بزيادة كزيادة الهلال حين بادر تمامه فأبدر. اقتضى حسن المناسبة لنصائح الجمهور والمراقبة لمصالح الأمور والمصاقبة لمناجح البلاد والثغور والمقاربة من فواتح كل أمر ميسور أن نفوض إليه ولاية العهد الشريف من السلطنة الشريفة المعظمة المكرمة المفخمة المنظمة وأن تبسط يده المنيفة لمصافحتها بالعهود وتحكيمها في العساكر والجنود وفي البحور والصغور في التهائم والجنود والنجود وأن يعقد بسيفها وقلمها كل قطع ووصل وكل فرع وأصل وكل نصر ونصل وكل ما يحمي صرحا ويحمي منحا وفي المصيرات في الأعداء على الأعداء نقعا وفي المغيرات صبحا وفي المنع والإطلاق وفي الإرفاد والإرفاق وفي الخميس إذا صاق وفي الخمس إذا انصاق وفي السيوف إذا بلغت التراقي وقيل من راق وفي الرماح إذا التفت الساق منها مساق وفي المعاهدات والهدن وفي الفداء بما أرد من عرض والبدن للبدن وفيما ظهر من أمور الملك وما بطن وفي جميع ما تستدعيه بواعثه في السر والعلن وتسترعيه نوافسه من كبت وكتب متفرقين أو في قرن عهد مباركة عوده وتمائمه وفواتح وخواتمه ومناسمه ومواسمه وشروطه ولوازمه على عاتق الملك الأغر النجادر وفي يد جبار السماوات قائمه لا راد لحكمه ولا ناقد لبرمه ولا ضاحد لما أثبتته الأقلام من مكنون علمه ويزيد مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن الشباب. وتلزم السنون والأحقاب استدعيها حتى الضرار والعقاب فلا سلطان ذا قدر ولا وقدرة وذا أمر وعمرة ولا نائب في مملكة قربت أو بعدت ولا مقدم جيوش اتهمت أو أنجدت ولا راعي ولا رعية ولا ذا حكم في الأمور الشرعية ولا قلم إنشاء ولا قلم حساب ولا ذو أنساب ولا ذو أسباب إلا وكل داخل في قبول عقد هذا العهد الميمون ومتمسك بمحكم آيات كتابه المكنون والتسليم لنصه الذي شهدته من الملائكة الكرام الكاتبون وأمست بيعته بالرضوان محفوفة والأعداء يدعونها تضرعا وخيفا فليشكروا الصنع الذي بعد أن كانت الخلفاء تسلطن الملوك قد صار سلطانهم يقيم لهم من ولاة العهد خليفة بعد خليفة. وأما الوصايا فأنت يا ولدنا الملك الأشرف أعزك الله بها الضرب ولسماع شذها وحذها الطربي الذي للغولة يضطرب فعليك بتقوى الله فإنها ملاك خدادك وهلاك أضدادك وبها يراشى جناح نجاحك ويحسن اقتداحك فاجعلها دفين جوانح تأملك ووعيك ونصب عين أمرك ونهيك والشرع الشريف فهو قانون الحق المتبع وناموس الأمر المستمع وعليه مدار كل إعاز وبها تمسك من أشار وامتاز وهو جنة والباطل نار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلا تحرف في كل حال عن لوازمه وشروطه ولا تنكب عن معلقه ومنوطه والعدل فهو مثمر غروس الأموال ومعمر بيوت الرجاء والرجال وبه تزكو الأعمال والأعمار، فاجعله جامع أطراف مراسمة وأفضل أيام مواسمة، وسم به فعلك وسم به فرضك ونفلك، ولا تفرد به فلانا دون فلان ولا مكانا دون مكان. وأقرنه بالفضل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويحسن التحويل وإجمل التنويل، وكثر لمن حولك التمويل والتمويل، وضاعف الخير في كل مضاف لمقامك، ومستضيف بأنعامك حتى لا تعدم في كل مكان وكل زمان من النعماء ضيافة الخليل. والصغور فهي للممالك مماثمها، فاجعل نواجذها تفطر عن أحسن ثنايا الصون، ومراشفها شربة الشفاء بحسن العون، ومنها ما يحمى الصرح منها، وأعنها بما يدفع المكاره عنها، فإنها للنصر مقاعد، وبها حفظ البلاد من كل مار من الأعداء مارد. وأمراء الجيوش فهم السور الواقي بين يدي كل سور، وما منهم إلا بطل بالنصر مشهور كما سيفه مشهور، وهم ذخائر الملوك وجواهر السلوك، وأخائر الأكابر الذين خلصوا من الشكوك، وما منهم إلا من له حرمات سلفت وحقوق عرفت وموات على استلزام الرعاية للعهود وفقت، فكل جنودهم متحببا، ولمرابعهم مخصبا، ولمصالحهم مرتبا، ولآرائهم مستوصبا، وللاعتضاد بهم مستصحبا، وفي حمدهم مطنبا، وفي شكرهم مسهبا، والأولياء المنصورين الذين هم كالأولاد، ولهم صوابق أنتوا من صوابق الإيجاد، وهم من علمت استكانة من قربنا ومكانة من قلبنا، وهم المساهمون فيما ناف، وما برحوا للدولة الظفر والناف، فاسهم لكل منهم من احترامك نصيبا، وألم لهم ارتياحك، وألم جماحك، وقومهم سلاحك، وقومهم سلاحك، تجد منهم ضروبا، وترى كل منهم في أعدائك ضروبا. وكما أننا نوصيك بجيوش الإسلام، كذلك نوصيك بالجيش الذي له المنشآت في البحر كالأعلام، فهو جيش الأمواه والأمواج المضافة إلى الأفواج من جيش الفجاي، وهو جيش السليماني في إسراع السير، وما سميت شوانيه غربانا إلا ليجمع بها لنا ما اجتمع لسليمان صلى الله عليه وسلم من تسخير الريح والطير، وهي من الديار المصرية على سبج البحر الأسوار، فإن قذفت الرعب في قلوب الأعداء، وإن قلعت منهم الآثار، فلا تخله من تجهيز جيشه، وسكن طيش البحر بطيشه، فيصبح لك جيشان كل منهما ذو كر وفر، هذا في بر بحر وهذا ببحر بر، وبيوت العبادات فالتي إلى مصلى تميت سرير الله تنتهي محاريبها، وبها لنا ولك وللمسلمين صورة الدعوات وتأويبها، وفوقها نصيبها المفروض غير منقوص، ومر برفعها واذكر اسم الله فيها حسب الأمر المنصوص، وإخوتها من بيوت الأموال الواجدات الواجبات، من حيث أنها كلها بيوت لله، هذه للصلاة وهذه للصلاة، وهذه كهذه في رفع المنار وجمع المبار، وإذا كانت تلك مما أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذه ترفع ويذكر فيها اسمه حتى على الدرهم والدينار، فاصرم إليها اجتهادك فيما يعود عليها بالتثمير، كما يعود على تلك بالتنوير، وعلى هذه بأشحانها بأنواع الصروف، كأشحان تلك باستواء الصفوف، فإنها إذا أصبحت مصونة احتملت بحمد الله المعونة، وكفلت بالمعونة وبالزيادة على المعونة، فتكمل هذه لكل ولي الدنيا كما كملت تلك لكل ولي دينه، وحدود الله فلا يتعداها أحد، ولا يرأف فيها ولد بولد ولا والد بولد، فأقمها وقم في أمرها حتى تنضبط أتم الضبط، ولا تجعل يد القتل مغلولة إلى عنقها، ولا تبسطها كل البسط، فلكل من الجنايات هو القصص شرط شرطه الله وحده حده، فلا يتجاوز أحد ذلك الحد ولا يخرج عن ذلك الشرط. والجهاد فهو الدلدل المألوف من حين نشأتنا ونشأتك في بطون الأرض وعلى ظهور الخيل، فمل على الأعداء كل الميل، وصاحبهم من فتكاتك بالويل بعد الويل، وارمهم بكل شمري من شمر من يده في الساعد، ومن رمحهم عن الساق ومن جواره الذيل، واذهب بهم في ذلك كل مذهب، وابلي بنجوم الخرصان كل غي وغيهب وتكسر في غزوهم من الليل بكل أدهم، ومن الشفق بكل أحمر وأشقر، ومن الأصيل بكل أصفر، ومن الصبح بكل أشهب، وانتهب إعمارهم واجعلها آخر ما يسلب وأول ما ينهب. ونرجو أن يكون الله قد خبأ لك من الفتوحات ما يستنجزها لك صادق وعده، وأن ينصر بك جيوش الإسلام في كل إنجاد واتهام، وما النصر إلا من عنده. وبيت الله المحبوب من كل فج، المقصود من كل نهج، يسر سبيله ووسع الخير وأحسن تسبيله، وأوصل من برك لكل من الحرمين ما هو له لتصلح ربوعه بذلك مأهولا، واحمه ممن يرد فيه بإلحاد بظلم، وطهره من كل مكس وغرم ليعود نفعك على البادي والعاكس، ويصبح واديه وناديه مستغنين بذلك عن السحاب الواكف والرعاية، فهم للعدل ذروع وللاستثمار فروع وللاستلزام العمارة شروع. فمتى جادهم غيث أعجب الزراع نباتهم، ونمت بالصلاح أقواتهم، وصلحت بالنماء أوقاتهم، وكثرت للجنود مستغلاتهم، وتوافرت زكواتهم، وتنورت مشتاتهم، والله يضاعف لمن يشاء. هذا عهدنا للسيد الأجل الولد الملك الأشرف صلاح الدين الدنيا والدين، فخر الملوك والسلاطين، خليل أمين المؤمنين عزنا الله ببقائه، فليكن بعروته متمسكا وبنفحته متمسكا، وليتقلل سيف هذا التقليد، ويفتح ما قلق كل فتح منه بخير إقليم. وهنا وها نحن تصر لديه جواهره، فدونه ما يشاء تحليته من تدويج مفرق وتختيم أنامل وتخفير زند وتطويق جيل، وفي كل ذلك تبجيل وتمجيل. الله تعالى يجعل استخلافه للمتقين إماما، وللدين قواما، وللمجاهدين اعتصاما، وللمعتدين انتصاما، ويطفئ بمياه سيوفه نار كل خطب حتى تصبح كما أصبحت نار سمية صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما إن شاء الله تعالى. وكلامه رحمه الله كثير، ورسائله مشهورة، وبيد الناس من إنشائه ما لو استقصيناه لطال وانبسط. وقد قدمنا في كتابنا هذا من كلامه في باب التهاني بالفتوح ما تجده في موضعه.